بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، يعني إن شاء الله بإذن الله مع الجزء 27 من أول سورة قاف لحد سورة الحديد. يعني طبعا الجزء 27 مش بيبدأ من أول قاف، بس احنا نتكلم عن الشوط ده على بعضه إخواني بإذن الله من أول قاف لحد الايه؟ لحد الحديد. الشوط ده يعني أو الجزء ده فور التحرير. يعني ايه فور التحرير؟ يعني يا إخواننا سبب تعاسة كل إنسان في الحياة، يعني اللي محتك مننا بمشاكل الناس، واللي محتك مننا بمشاكل المجتمع، واللي محتك مننا بالناس اللي عندها مشاكل وكوارث في حياتها. معظم مشاكل الناس في حياتها وسبب تعاستها في حياتها ان كل انسان منهم معلق سعادته على حاجة واحدة في الحياة، لو الحاجة دي راحت يحس ان هو انسان تعيس. دايما سبب تعاسة الانسان في الحياة حاجة واحدة. يعني مثلا طالب معلق سعادته انه يدخل كلية معينة، لو ما دخلش الكلية دي يعيش تعيس طول حياته. واحد معلق سعادته على انه يجيب مجموعة معاه في الثانوية العامة، ما جابهاش يعيش تعيس طول حياته. واحد معلق سعادته انه يتجوز واحدة معينة، واحدة معلقة سعادتها انها تتجوز زوج بمواصفات معينة او زوجها يعملها بطريقة معينة. واحد معلق سعادته على انه يعيش في وضع مادي معين. المصيبة يا اخوانا ان اللي بيتعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى يعذبه الله به. الجزء 27 بيقولك انك مش هتقدر تنطلق الى الله سبحانه وتعالى، مش هتقدر تنطلق في دين ربنا وتشيل امانة الدين الا لما تتحرر من القيود بتاعتك. عشان كده كل سورة من سور الجزء 27 من اول قاف لحد سورة الحديد بتكسر قيد من القيود اللي مأيدك عن ربنا، بتعالج نقطة من اسباب تعاسة الانسان في الحياة اللي لو ما تعالجتش بتنشئ انسان تعيس في حياته، انسان مش سعيد في حياته. تعالوا يا اخوانا نتكلم عن القيود دي، يعني ونشوف ثورة التحرير اللي الجزء 27 بيعملها في حياتنا. انتوا عارفين حديث الثلاثة والصخرة الاولاني، اللي يعني ولاده قاعدين يبكم قدامه عشان يأكلهم، وامه وابوه ناموا وهو مصمم يأكل امه وابوه الاول، ده اتحرر من قيد البنين. التاني اللي قدر على الزنا وتعفف بعد ما قدر على الزنا، ده اللي اتحرر من قيد النساء. التالت اللي الاجير مرضاش ياخد اجره منه، فقام شغله فلوس الاجير في فلوسه، فبقت فلوس الاجير اموال كبيرة، فلما جه الاجير ياخدها اداله امواله كلها بالارباح بتاعتها. اتحرر من قيد المال. التلات قيود اللي بيأيدوا الانسان في حياته، قيد البنين، قيد النساء، قيد المال. التلاتة اللي مذكورين في آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هم دول التلاتة اللي شلين البني ادمين في حياتهم ومأيدين الناس. عشان كده بعدها بآيات ربنا قال في آل عمران ايه؟ رب اني نظرت لك ما في بطني ايه؟ محررة. الحرية ان الانسان يتخلص من القيود دي، وإلا لن يستطيع ان يكون من فرسان النهار كما تتحدث آل عمران. من هم فرسان النهار؟ اللي هيجاهدوا في سبيل ربنا وينصروا دين ربنا. تعالوا ما نشوف القيود بتاعة كل سورة من الصور. سورة قاف اول سورة فيهم دي مقدمة القاطرة بقى يا جماعة، بتقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الانسان لما كان معمي في الدنيا، الانسان لما كانت القيود دي عمي عينيه وشلاه، القيود دي لما بتتكسر يوم القيامة، الحجب دي لما بتتشال يوم القيامة، الانسان لما بيشوف صح. الانسان في الدنيا شايف غلط، زي ما هنشوف في الصور اللي جاية يا جماعة. الانسان في الدنيا شايفها غلط، حاسبها غلط. لما الانسان يشوف كل حاجة صح، لما الانسان يشوف قضية الرزق صح، لما الانسان يشوف قدر طموحاته الدنيوية زي ما هنتكلم في سورة الرحمن صح، لما الانسان يشوف قدر الاعتبارات الاجتماعية وقدر المستوى الاجتماعي زي في سورة الواقعة صح، لما الانسان يشوف قدر الاسباب المادية زي ما هنتكلم في سورة النجم صح، لما الانسان يشوف قدر الدنيا زي ما هنتكلم في سورة القمر باذن الله سبحانه وتعالى صح، لما الانسان يشوف قدر هذه القضايا صح. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، خلاص اتشالت الحجب واتشالت الحاجات اللي كانت حاجبة بينك ومن ربنا، فبصرك اليوم حديد. سورة القاف بتتكلم عن اول حجاب وهو حجاب الغفلة الانسان اللي ما عندوش وقت يفكر في الدين اصلا، الانسان اللي ما بيفكرش في الدين لاي سبب من الاسباب. عشان كده في سورة قاف ربنا يقول لك جاءت سكرة الموت بالحق. طب يا رب هو الميت قال ايه؟ يعني يا رب الميت في سورة المؤمنون قال رب ارجعون، انما الميت هنا ما بينطقش، ذلك ما كنت منه تحيد ما بينطقش. نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد برضو ما بينطقش. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، الراجل ما بينطقش يا جماعة. لقد كنت في غفلة من هذا برضو ما بيردش. قال قرينه ربنا ما أطغيته ألقي في جهنم، برضو ما بيردش. ليه؟ لأنه كان في غفلة. الغافل يا جماعة بيبقى مذهول، اللي ما هوش أصلا عامل في حسابه حاجة اسمها قبر، ده لما بيدخل القبر بيذهل. اللي ما هوش عامل في حسابه حاجة اسمها يوم القيامة، ده لما بتقوم القيامة بيذهل. ليه؟ ده ما كانش عامل في حسابه أصلا إن في حاجة اسمها الآخرة. يعني تخيل واحد غافل عن الدار الآخرة، ما بيفكرش فيها، ما هوش شاغل نفسه بيها، لما يلاقي الدار الآخرة هي الواقع اللي هيعيش فيه، ساعتها ده ذهول وهيبقى شكله ايه؟ يبقى سورة قاف بتقولك حرر القيود بتاعتك، اكشف الاغطية بتاعتك من الدنيا، اوعى تيجي تصدم يوم القيامة او تصدم في الدار الاخرة. سورة الذاريات السورة التانية اللي بعد سورة قاف بتتكلم عن قيد الرزق، عن قيد الرزق، تعلق الانسان بالرزق. عشان كده سورة الذاريات ربنا بيقول فيها ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الرزاق في القرآن ذكر، وربنا بيقول ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق. خدوا بالكم من تكرار لفظ الرزق في سورة قاف وفي السماء رزقكم وما توعدون، خدوا بالكم من تكرار لفظ الرزق في سورة قاف. فربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، العبادة، ما اريد منهم من رزق، يعني اعبدني وانا هديك الرزق بتاعك. يعني انت ايه اللي منعك عني الرزق؟ هو ازاي يا جماعة هم الرزق يمنعك عن الرزاق؟ ازاي يا جماعة الخوف على الرزق يخلي الانسان يعصي الرزاق؟ ازاي يا اخوانا الانسان حسب هذه المعادلة؟ ازاي الانسان عمل ديت المعادلة دي؟ عشان كده المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الرزاق في القرآن ذكر في سورة الذاريات، وذكر مع العبادة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو يعني ما فيش غيره، هو الرزاق ذو القوة الايه المتين. يعني ايه المتين؟ يعني والله المثل الاعلى لما اقولك الكرسي ده متين، يعني ايه متين؟ يعني لو واحد وزنه 100 كيلو قعد عليه مش هيقع، طب لو واحد وزنه 200 كيلو برضه مش هيقع، طب لو واحد وزنه 250 كيلو مش هيقع عليه؟ يقولك لانه متين، مهما حملت عليه يشيل. ولله المثل الاعلى، ربنا المتين، مهما كانت حمولة العباد، مهما كانت طلبات العباد، مهما كانت احتياجات الرزق بتاعت العباد، ربنا ذو القوة. وكلمة ذو القوة دي يا جماعة، ذو القوة المتين، سورة الذاريات بدأت بالقوة الكونية، والذاريات ذروة قوة الرياح، فالحاملات وقرة قوة السحب اللي برضو الرياح حملاها، فالجاريات يسرى السفن اللي بتجري في البحار قوة الماء وقوة البحار، فالمقسمات أمرى قوة الملائكة. كأن ربنا بيقول القوة الكونية العظمى انا خلقتها وسخرتها عشانكم. ولو الانسان اتقى الرزاق، ولو الانسان عبد الرزاق، شوف ربنا بيعمله ايه. طب لو الانسان عصى الرزاق، شوف ربنا بيقول سبحانه وتعالى وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في الايه؟ في اليم. يبقى لما قوة الماء ما عادتش لمصلحة الانسان، بقت بتطغى الانسان وتهلكه. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الايه؟ الريح العقيم. لما قوة الهواء ما عادتش في مصلحة الانسان، بقت بتطغى عليه وايه؟ وتهلكه. يبقى ربنا جاب في الاول القوة الكونية اللي سخرها للانسان وسخرها لارزاق الانسان دي، لما الانسان بينشغل بالرزق عن الرزاق ربنا بيسخرها ضد الانسان، وهي اللي بتدمر حياة الانسان. عشان كده ربنا بيقول في السورة وفي السماء رزقكم وما ايه؟ وما تعدون. يعني ايه في السماء رزقكم؟ يعني فوق منابع التقسيم، انما تحت مراكز التسليم. فانت تشغل نفسك بمنابع التقسيم ولا بمراكز التسليم؟ تشغل نفسك بفوق وفي السماء رزقكم وما توعدون. وسورة الذاريات جايبه لك نموذج عجيب قوي في الرزق. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فراغ الى اهله فجاء بعجل ايه؟ سمين. جاب العجل ده منين؟ يعني معناه ان ربنا كان فتح على سيدنا ابراهيم في الرزق، رغم ان ابراهيم كان متفرغ للدعوة وربنا كان فتح عليه في الرزق. بعد كده فاوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. يبقى كمان مش رزق المال ده، كمان رزق الايه؟ رزق البنين. يعني سبحان الله، كأن ربنا جايب لك نموذج، انا برزق اللي بيعبدني قد ايه، انا قادر ان انا ارزق اللي بيعبدني قد ايه، وفي نفس الوقت انا ممكن اهلك اللي ما بيعبدنيش قد ايه. عشان كده في الصورة ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما ايه ما يشعون. الهجوع ده يا جماعة نوم الطير، الطير ده ينام على فرع الشجرة، انت بس تلمس الفرع تلاقيه صحي وطار. كأن الناس دي لما اتحررت من هم الرزق، كأن الناس دي لما قلوبها ما عادتش مشغولة بالرزق، نومها بقى خفيف، قليلا من الليل ما يشعون، بقى حتى احتياجها للنوم قليل، بقى طول الليل واقفة تصلي بين ايدين ربنا، في اموالهم حق للسائل والمحروم، بقوا بيطلعوا بلا حساب الصدقات. كأن اللي شلك في حياتك، كأن اللي مكتر نومك، كأن اللي بيخليك كل ما بتصحى عايز تنام، كأن اللي معيشك في توتر نفسي، كأن اللي مخليك في غم وكمد هو هم الرزق. فلما هم الرزق راح بقى انسان عجيب يا جماعة، انسان نومه خفيف وقليل وقلة النوم، ويصحى فايق ويفضل يصلي ويطلع صدقات. مين يا رب البني ادم العجيب ده؟ البني ادم اللي اتخلص من هم الرزق، البني ادم اللي توكل على الرزاق في الرزق. يبقى اذا ده القيد بتاع سورة الزاريات، يبقى قيد سورة قاف كان الغفلة، القيد بتاع سورة الزاريات كان الرزق. بعد كده تيجي سورة الطور، الطور بتتكلم عن ايه؟ قضية الاستهتار يا جماعة، قضية الاستهتار. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض ايه؟ يلعبون. الناس اللي بتلعب، الناس اللي المستهترة، الناس اللي بتلعب بالنار، الناس اللي مستهترة بعواقب اعراضها عن الله وجحودها لنعم الله وعصيانها لامر الله، الناس المستهترة. عشان كده يعني تيجي سبحان الله العظيم، يعني ربنا يقول لك في الصورة ايه؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب الايه؟ السموم. ايه عذاب السموم ده؟ الريح السامة بتاعت جهنم اللي من كتر الحرارة النارية بتاعتها بتتخلل مسام الجسم وتولع الجسم من جوه والعياذ بالله. يعني حتى صنف العذاب اللي مذكور في سورة الطور مش اي صنف. عشان كده ربنا بيقول في الاخر فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ايه؟ يصعقون. يصعقون يعني صاعقة. انت عارف لما انسان يصعق، يصعق يعني شيء لم يكن يتخيله ولا يتوقعه. يعني كأن سورة الطور بتقول الناس اللي بتلعب دي مش مدركة خطورة القضية، مش مدركة خطورة الوضع، مش مدركة انها في لحظة من اللحظات هتصعق يوم القيامة لما تشوف الوضع كان خطير قد ايه. عشان كده سورة الطور بتبدأ بايه؟ قول الله سبحانه وتعالى والطور. الطور الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل وكان هيخسف بيهم الارض بيه لو عصوه، وكتاب مسطور في رق منشور. القدر، والقدر كما قال الامام احمد هو قدرة الله. والبيت المعمور اللي في السماء السابعة اللي بيطوف حوالي 70,000 ملك كل يوم من ملائكة السماء السابعة ويمشوا ويجي اليوم اللي بعده 70,000 تاني، ومن يوم ما اتخلق البيت المعمور ما فيش 70,000 ملك اتكرروا عليه، كلهم ملائكة جداد. يعني معناها السماء السابعة دي فيها ملائكة قد ايه؟ والسقف المرفوع، السماء اللي ربنا يقدر يخسف بيها الناس، والبحر المسجور، المية اللي ربنا يقدر يحولها لنار. ان عذاب ربك لواقع. كأن ربنا بيقسم بكل ده، بيقول للانسان انا اقدر اعذبك، انا اقدر اوقع السماء عليك، انا اقدر اخلي المية دي بتاعت الكرة الارضية كلها نار، انا اقدر اسقط عليكم الجبال، انا اقدر اعمل فيكم اي حاجة. انتوا مستهينين بقدرة ربنا عليكم ليه؟ انتوا مستهينين باللي ربنا يقدر يعمله فيكم ليه؟ عشان كده برضو سورة الطور يا جماعة حتى في النعيم جايبة نعيم عظيم. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. في النهاية واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مش مصدقين النعيم اللي احنا فيه ده خدناه ازاي. يتساءلون يعني معناها كله قاعد يسأل بعضه، محدش متخيل احنا ايه اللي خلانا ناخد كل ده. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. يبقى سورة الطور بتتكلم عن قيد الاستهتار، الانسان المستهين بخطورة الامتحان اللي هو فيه، الانسان اللي مستهين بعواقب الامتحان اللي هو فيه. عشان كده فيها كل امرئ بما كسب ايه رهين لما يتقبض على واحد ويتقال لك احنا خدناه رهينة. يعني ايه خدناه رهينة؟ يعني لو ما دفعتوش الدية هيتقتل. كلمة رهينة دي كلمة كبيرة في عرف البشر وكبيرة في ميزان البشر، فكأن ربنا بيقول لك انت رهينة، يعني انت يعني انت لو ما فكتش الاسر بتاعك واعتقت رقبتك من هذا الرهن ونجوت من هذا الرهن انت تترمي في جهنم، انت تترمي في جهنم والعياذ بالله. بعد كده تيجي سورة النجم. يا جماعة سورة النجم بتتكلم عن قيد المادية في الحياة، واظن القيد ده احنا قابلنا ناس كتير جدا متأيدة بالقيد ده المادية. عشان كده سورة النجم ربنا رفع النبي 7 سماوات، بل رفعه في سدرة المنتهى، وبعد كده نزله بعد ما بص للدنيا من فوق، نزله تحت بقى، انزل الارض بص لابو جهل وابو لهب بعد ما شفت حملة العرش، انزل الارض بص لاعداء الصحوة الاسلامية بعد ما شفت الملأ الاعلى، انزل بقى بص للدنيا ونعيم الدنيا بعد ما شفت الجنة ونعيم الجنة، انزل بقى وبص لكل مشكلة كانت ازمك في الدنيا بعد ما شفت، انزل بص لجيوش الفرس والروم بعد ما شفت عدد ملائكة السماوات 7، انزل بص لي المشاكل بتاعت الدنيا بعد ما شفت ملكوت السماوات. فصورة النجم يا جماعة بتكسر قيد المادية، الانسان المادي، الانسان اللي كل حساباته مادية، الانسان اللي مرتبط بالاسباب، اللي الحياة عنده اسباب، معايا يبقى هعمل، معايش يبقى مش هعمل، انت معاك تبقى تساوي، معاكش يبقى ما تساويش. الانسان اللي كل قضيته في الحياة الماديات، ما عندوش روحانيات، ما عندوش غيبيات، ما عندوش، كل حاجة في حياته بيقيسها بالمادة. لو اتقدم لبنته عريس يطلع روحه، شقتك كم متر، هتجيب قد ايه، هتعمل انتريه شكله ايه، هتدخلك كم بالظبط وثابت. يا اخوانا الانسان المادي ده انسان بيعذب نفسه وبيعذب كل اللي حواليه، لان كل مشاكل الانسان في الاخر بتتحل بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. فالانسان سورة النجم بتتكلم عن الانسان المادي، قيد المادية، قيد الانسان اللي حبس نفسه بقيد الاسباب. عشان كده اولها والنجم اذا هوى، هوى اي سجد، اي سجد، يبقى منظر سجود النجوم لله، منظر سجود الكواكب لله، منظر ان الكون ده كله بيعبد ربنا، دي حاجات الماديين ما بيعيشوش معاها ولا بيصدقوها ولا بيتخيلوها. ما ضل صاحبكم وما هوى وما غوى. ها بعد كده وهو بالافق الاعلى، النبي بقى لما طلع فوق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. المشاهد المهولة اللي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. يا ده سدرة المنتهى ديت هي الحاجز الفاصل ما بين عالم ما فوق سدرة المنتهى، العرش وحجاب النور وحملة العرش والملأ الاعلى وما بين ما تحت سدرة المنتهى السماوات 7 بالملائكة بتاعتها بعمرها باحداثها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني شاف جبريل تاني عند سدرة المنتهى، الحاجة الروحانية يا جماعة. عشان كده شوف واحنا بنسمع الصورة دايت في صلاة الفجر دلوقتي، وكم من ملك في السماوات، النبي لسه نازل من المنظر ده، النبي لسه شايف المنظر ده، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ان الذين لا يؤمنون بالاخرة لا يسمون الملائكة اللي هم لا شافوهم ولا عارفين حاجة عنهم تسمية الانثى، سبحان الله. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا. يعني بعد ما النبي شاف جلال ربنا في السماوات، ربنا بيقوله اللي مش عارف ربك ومش عارف عظمة ربك سيبك منه، ولم يرد الا الحياة الدنيا. انتوا متخيلين يا جماعة، يعني لو انت مكان النبي عليه الصلاة والسلام طلع في المعركة كده، انت متخيل انك مش هتقابل غير ملائكة؟ هو في السماء حد غير الملائكة؟ فجأة النبي يلاقي سيدنا ادم، فجأة النبي يلاقي انبياء، فجأة النبي يلاقي سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا هارون، سيدنا عيسى، فجأة النبي يلاقي الشهداء، ارواح الشهداء معلقة في قناديل في سقف العرش، فجأة النبي يلاقي المقربين، المقربين بيدخلوا الجنة يا جماعة. اما ان كان من المقربين ففورا روح وريحان وجنة نعيم بيدخل على الجنة على طول. انت متخيل النبي، يعني اخواننا انت متخيل يعني ان احنا قاعدين دلوقتي وسيدنا ابراهيم في السماء 7؟ انت متخيل يعني ان احنا قاعدين دلوقتي وفي شهداء بسبب الجهاد في سبيل الله والشهادة ربنا رفعهم لمكان لا يتخيل بشر انه يوصل اليه، معلقة ارواحهم في قناديل في سقف العرش من كتر تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. يعني الواحد كان متخيل ان ملكوت السماوات مليان ملائكة بس، انما في بشر عرفوا قبل يوم القيامة انهم يوصلوا للمقامات العالية ديت، في بشر ارتقم بالروحانية والايمان واليقين ان ربنا يرفعهم هذه الرفعة، في ناس ضحت عشان ربنا كده، ضحت عشان ربنا سبحانه بالغيب عشان كده يعني سبحان الله العظيم. في الاخر بقى وان الى ربك المنتهى، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو مات واحيا، وانه خلق الزوجين، وانه هو رب الشعرى، كأن مع الله بقى، عيش مع الله، عيش بقلبك. كل ما تشوف ضحكة بني ادم افتكر الله هو اللي ضحكه، كل ما تشوف بكاء انسان افتكر الله، كل ما تشوف ذكر، كل ما تشوف انثى، كل ما تشوف واحد بيتولد، كل ما تشوف واحد بيموت، كل ما تشوف نجم في السماء، عيش مع الله بقى، خلي قلبك مع الله، خليك ماشي على الارض برجليك ولكن قلبك فوق في السماء مع الله. يعني صورة النجم بتشكل الانسان على انه في الاخر يعيش في الارض بجسمه ولكن قلبه عايش مع الله سبحانه وتعالى. بعد كده تيجي سورة القمر يا جماعة، سورة القمر بتكلم الانسان الدنيوي بقى. يعني ايه الانسان الدنيوي؟ يعني الانسان اللي اهم حاجة عنده في الحياة الدنيا. يعني ايه؟ يعني تقعد تكلمه عن الجنة، كويس جميل الحمد لله، تقول له ربنا هيديك في الدنيا كذا وكذا، يبدأ ينتبه بقى ويطرطق ودانه ويبدأ يركز معاك. في ناس كده يا جماعة، في ناس كتير قوي كده. يعني ايه؟ مهما كلمته عن الجنة والنار، انما اول ما تكلمه الطاعة هتعمل لك ايه في الدنيا والمعصية هتعمل فيك ايه في الدنيا، تلاقي كيانه يتقلب على طول. ليه؟ لانه معلق بالدنيا تعلق غير طبيعي، وده معظم البشر. فصورة القمر بتكلم الانسان الدنيوي، بتكلم الانسان اللي ما بيحسبهاش غير بالدنيا، هكسب ايه في الدنيا واخسر ايه في الدنيا. فبتقول له لو حسبناها بالدنيا بتاعتك، خد بالك ان الدنيا بتاعتك في خطر رهيب بسبب المعصية اللي انت بتعصي ربنا بيها. عشان كده سورة القمر بتتكلم عن يعني الكوارث اللي حلت بالعصاة، المصائب السوداء اللي حلت بالعصاة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، مش وفجرنا عيون الارض، وفجرنا الارض، كأن الارض كلها قاعدة تتفجر قنابل مائية من تحتهم، فتحنا ابواب السماء بماء منهمر. الهمر لما الخيل يضرب الارض ويعلم فيها، يعني المية نازلة كأنها طلقات رصاص، كأن رشاشات متصوبة عليهم من السماء وتحتهم قنابل متفجرة مائية من الارض. وحملناه على، فالتقى الماء على امر قد قدر، اتطحنوا اتسحقوا ما بين المايه اللي جايه من فوق والمايه اللي جايه من تحت. يعني منظر عجيب قوي يا جماعه، منظر. هي المعصيه بتودي الانسان في الدرجه ديت؟ ربنا يقول لك كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم ايه؟ اعجاز نخل منقعر. يعني ايه اعجاز نخل منقعر؟ عجز النخله يعني الساق بتاعها من غير راس. يعني الرياح جت دبحتهم، الرياح جت فصلت راسهم عن جسمهم، وبعد كده النخل المنقعر فتحت بطونهم، الرياح قطعت مزقت جدار البطن ونزعت الاحشاء كلها ورمتها بره، فبقى البني ادم ايديه ورجليه وراسه متقطعين من جسمه وجسمه مفتوح البطن واحشائه طالعه بره، فبقى عامل زي اعجاز نخل المنقعر، زي ساق النخله اللي فاضيه من جوه. يعني شوف فكيف كان عذابي ونذر، شوف المعصية بتعمل ايه في الدنيا. بعد كده ربنا يقول لك سبحانه وتعالى كذبت ثمود بالنذر، وبعد كده بقى اخر الايات فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كايه؟ كهشيم المحتضر. يعني ايه هشيم المحتضر؟ عارف حظيرة البهائم والمواشي؟ لما البهائم تاكل التبن وبعد كده التبن ده يتهضم في بطنها وبعد كده يخرج في شكل روث، والروث يقع على الارض والروث يختلط بالقش، والبهائم تفضل تدور على الروث مع القش رايحة جاية، فبعد شوية الهشيم اللي بيبقى في الارض بتاع الحظيرة المواشي ديت، ربنا بيقول بعد العذاب كانوا كهشيم المحتضر، كانوا عاملين زي الارضية بتاعت حظيرة البهائم اللي اتطحنت من كتر ما البهائم عدت عليها برجليها. هو ايه ده يا جماعة؟ وبعد كده قوم لوط وربنا بيرجمهم بحجارة من السماء، وبعد كده ربنا في الاخر بيقول اكفاركم خير من اولئكم. هو انتوا عاملين كده ليه؟ انتوا عاملين كده ليه؟ اكفاركم خير من اولئكم؟ هو انتوا نفس المعاصي اللي انتوا بتعصوها اللي حصل ليهم بسببها اهو. انتوا فاكرين ان انتوا عند ربنا احسن منهم في ايه يعني؟ هتعصوا نفس معاصيهم هتتعاقبوا نفس عقوباتهم؟ اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءتهم في الزبر؟ انتوا مطمئنين ليه رغم ان نفس المعاصي ديت ربنا اهلك بسببها اقوام قبل هذا؟ يبقى دي سورة القمر. وطبعا في نهاية سورة القمر السورة اللي بتكلم الانسان الدنيوي اللي بتقوله لو هنحسبها بالدنيا بس انت خسران خسارة فادحة، انت دنيتك نفسها في خطر بسبب معصيك. ولكن في النهاية ان المتقين في جنات وايه ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. منظر المؤمن في الجنة وبينظر لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني كأن برضو ربنا يعني مش قضيت بس الدنيا وبس، اعلى بقى فوق الدنيا وبص للآخرة وافتكر لحظة النظر لوجه الله. اعلى بقى، اعلوا بقى، اعلوا، ما تخلوك كل حياتكم دنيا وكل حساباتكم دنيا وكل ترغيبكم في الدين بالدنيا. بعد كده تيجي سورة الرحمن. سورة الرحمن يا جماعة بتكلم طبعا، يعني السورة مش بتكلم نموذج واحد، احنا لما بنقول بتكلم نموذج ده نموذج يعني ولكن طبعا مع التدبر في الصور بتلاقي كنوز على كنوز على كنوز لا تنتهي، وانما شاء هذا شيء من التدبر. سورة الرحمن فيها الانسان بتاع الطموحات الدنيوية، انت عارف حطمتني احلامي، عارف الانسان اللي احلامه حطمته، ودي مصيبة الناس يا جماعة. زي ما قلت لكم في الاول ان الواحد لما تعامل مع مشاكل الناس يعني في في في في, في اللي بيبعتوا مشاكلهم ونرد عليهم مثلا على النت او في اي مكان، الواحد اكتشف ان 90% من تعاسة البشر بسبب انه متعلق بطموح في حاجة معينة وقافل حياته عليه، وتعاسته كلها لو الحاجة دي ما اتحققتش، ويفضل معذب وهو معذب بسبب انه عظم شيء من الدنيا، زاد او نقص هو شيء من اشياء الدنيا، هيروح وهو صاحب الطموح هيروح وكل حاجة هتنتهي ولن يبقى الا وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني سورة الرحمن يعني بتقولك ايه، كل من عليها فان ويبقى ايه وجه ربك. انتوا هتموتوا نفسكم على ايه؟ كل اللي انت هتموت عليه رايح، الفلوس اللي انت هتموت عليها، والعمارة اللي انت هتموت عشان تبنيها، والبنت اللي انت هتموت عشان تتجوزها، والكلية اللي انت هتموت عشان تدخلها، والعريس اللي انت هتموت عشان تتجوزيه، والعربية اللي انت هتموت عشان تركبها، والموبايل اللي انت هتموت عشان تشتريه، وايه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك. هتموتوا نفسكم من الطموحات الدنيوية في الاخر. عشان كده سوره يعني سوره الرحمن ربنا بيقول لك يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان ايه ان تنفذوا ايه من اقطار السماوات والارض. البني ادم ما فيش له طموح وحدود، عايز من كتر الطموح ينفذ من اقطار السماوات والارض. هتروح فين يا مسكين؟ هتروح فين؟ هتموت نفسك من الطموحات بتاعتك. عشان كده ربنا يقول لك يخرج منهما اللؤلؤ والايه الانسان اللي هيموت عشان يمسك اعظم ثروات على وجه الارض، وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام. البشر بيبنوا سفن قد الجبال بالظبط، السفينه جبل ماشيه في الميه، عايز ايه يعني؟ عايز مش القضيه قضيه ان الانسان يعمر يا جماعه، ده التعمير في الارض ده من مقاصد خلق الانسان، انما قضيه ان الانسان يتعلق بطموحاته الدنيويه لدرجه انه يضيع الاخره. قابلت انا ناس كتير كده، انسان طموحه في شغله مخليه ما عندوش لحظه انه يفكر في الدين، انسان طموحه في التفوق مثلا الدراسي او التفوق في المجال، شغال في مجال كمبيوتر او شغال في مجال تخصص دقيق، طموحه في مجاله عميق لدرجة ان ممكن يضيع بيته ولاده كمان، مش يضيع دينه بس، ممكن يضيع كل اللي حواليه لانه هو معلق بالطموح بتاعه في حياته. فسورة الرحمن يعني بتتكلم عن ناس. عشان كده والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. الناس عايزة تكسر الموازين، الناس عايزة الكفة اللي نفسها فيها تتقل وتطيش باقي الكفات التانية. الانسان مش متوازن يا جماعة، ما عندوش توازن، ما عندوش توازن ما بين طموحاته الدنيوية وطموحاته الاخروية. الا تطغوا في الميزان، الدنيا لها قدر والاخرة لها قدر. انتوا اتجننتوا على الطموحات الدنيوية وضيعتوا الطموحات الاخروية ليه؟ فسورة الرحمن يعني جايبالك نموذج انسان هيتجنن على الدنيا. عشان كده سورة الرحمن بتتكلم عن ايه بقى؟ عايزين واحد بقى كده ايه مركز. عشان كده سورة الرحمن بتتكلم عن ايه؟ ايوه عن ايه؟ يعني ايه عن الجنة؟ ما كل القرآن بيتكلم عن الجنة. قال لا، طب ما كل القرآن بيتكلم عن نعيم الجنة، عن درجات الجنة، عن درجات كأن سورة الرحمن جابت البني آدم اللي عايز ينفذ من أقطار السماوات والأرض من كتر الطموح اللي هيموت. ربنا بيقول له هتموت ومش هيبقى غير وجه ربنا، هتموت على الطموح انت بطموحاتك هتموت. جوار منشآت في البحر كالأعلام، عايز يعمل سفينة جبل يمشي بيها، عايز اللؤلؤ والمرجان، عايز يطغى في الميزان، عمره ما بيقدر يتوازن. اول ما يبص للدنيا ينسى الاخرة وينسى قدر الطموحات الاخروية. فربنا في اخر الصورة جايب له ان الجنة درجات. دي الصدمة يا جماعة بتاعت اصحاب الطموحات الدنيوية. انا اول درس يعني، والواحد لسه طالب في تانية كلية ولا اولى كلية مش فاكر، اول درس بكيت فيه في حياتي كان الشيخ بيتكلم عن درجات الجنة. انا قعدت اسمع الكلام، وكان درجات الجنة من سورة الرحمن، كان بيقارن ما بين ايات سورة الرحمن بتاعت السابقين وايات سورة الرحمن بتاعت اصحاب اليمين. انا قعدت اسمع الكلام، يا نهار ابيض، هو الفرق مهول ما بين درجات الجنة للدرجة ديت؟ فعلا الكلام ده بيظبط طموح الواحد، بيحوله بعد ما كان طموحاته في الدنيا تبقى طموحاته في الآخرة، لأنه بيفهم ان الموضوع مش لعبة. ان زي ما في فرق بين شقة في توريل وشقة في المشاية، زي ما في فرق بين عربية 128 وعربية بإم، زي ما في فرق بين يعني زي ما في فرق بين كل حاجة من أشياء الدنيا، كذلك الفوارق ما بين نعيم الجنة وبعضه رهيب. ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. بعد شوية ومن دونهما جنتان، اقل منهم في القدر. طب الجنتين بتوع السابقين ايه؟ ذوات افنان، اغصان، كل ورقة شجر لون، كل طير بيغني بلحن غير التاني، كل شجرة بتعزف لحن غير التاني، كل ثمرة ليها طعم غير التاني. امال التانية مدهمتان. يعني ايه مدهمتان؟ يعني لونه اخضر جميل. حلو قوي يا جماعة ان الواحد يسكن في جنة خضراء، بس ايه وجه المقارنة ما بين ذوات افنان الفنون والالوان المتنوعة وما بين جنة لونها اخضر؟ فرق مهول. بعد كده فيهما عينان تجريان بتاعت السابقين. طب بتاعت اصحاب اليمين فيهما عينان نضاختان. العين النضاخة معروف شكلها، انما العين الجارية ديت والشلال المتفجر المتدفق مفيش وجه مقارنة ما بين الاثنين، لان السابق كان عمله بيجري في الدنيا على طول مستمر فيه. بعد كده فيهما من كل فاكهة زوجان، دي السابقين. انما اصحاب اليمين فيهما فاكهة ونخل وايه ورمان. لا جميل قوي ان يبقى فيه نخل ورمان، انما ايه وجه المقارنة ما بينهم وما بين من كل فاكهة زوجان؟ مفيش وجه مقارنة اصلا. نعيم السابقين يعني حاجة رهيبة. بعد كده فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، انما ديت حور مقصورات في الخيام. دي طبعا دي الحور العين، دي مش نساء الدنيا، دي الحور العين. يعني ايه قاصرات الطرف؟ يعني واحدة مش قادرة تشيل عينها من على جوزها من كتر الجمال، يا اما هو اللي مش قادر يشيل عينه من عليها من كتر جمالها، يعني الاتنين مش عارفين يشيلوا عينه من على بعض. انما مقصورات دي واحدة سيدة قصر وفي المقصورة الملكية ولكن مقصورة في الخيمة بتاعتها، غير واحدة من كتر حبها فيك مش قادرة تشيل عينها من عليك، ومن كتر جمالها ما انتش قادر تشيل عينك من عليها. بعدك يعني اخوانا انا عايز اقولك ان الفارق ما بين الناعمين، عشان كده ربنا بيقولك هل جزاء الاحسان الا الايه؟ على قد اللي انت هتتعب، على قد اللي انت هتاخده، على قد اللي انت هتنزله، على قد اللي انت هتاخده. يبقى دي سورة الرحمن. بعد كده تيجي سورة الواقعة. سورة الواقعة بتتكلم عن ايه؟ القيد اللي بتتكلم عنه او سبب التعاسة بتاع الانسان اللي بتتكلم عنه، عن الاعتبارات الاجتماعية. يعني ايه الاعتبارات الاجتماعية؟ يعني انا من طبقة عالية ما اقدرش البس اللي انتوا بتسموه ده النقاب ولا الخمار ولا الازال، ما اقدرش، ده انا الناس تاكل وشي. وانا من طبقة عالية ما اقدرش ان انا يعني البس جلابية كده وامشي كده. يا عم ده يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا ما اقدرش، وانا لو التزمت مش عارف، وانا ما ينفعش ان انا اعيش في مستوى اقل من مستوى اللي يعني الاعتبار الاجتماعي. يا جماعة الناس يا جماعة بتاعت منظرة، الناس بتاعت فشخرة، وبالذات المجتمع المصري استاذ في المنظرة والفشخرة. لما الواحد بيعدي من قرية ويلاقي عارفين في الفرح كده بيجيبوا الاعزال بتاعت العروسة على 20 عربية داتسون، والعربية اللي في القدام عاملين عليها دي جي وقاعدين يغنوا اغاني يعني ايه يعني هابطة على البتاع الاولاني، وبعد كده 20 عربية تلاقي عليها مثلا بجمتين بتوع العريس اي كلام يعني، وعربية تلاقي عليها 3 حلل. المهم ان لازم يبقوا 20 عربية. بيسموها ايه ديت؟ الشوار، بيسموها الشوار. والشوار ده يا عيني طبعا بيقطم وسط ما اعرفش بقى مين اللي بيدفعه، العريس ولا العروسه ولا مين اللي بيدفعه في الاثنين. ها يعني المنظره يا جماعه، الانسان كائن بيموت في الفشخره، بيموت. وده للاسف من الحاجات اللي الغرب سبقنا بيها، ان الغرب تخلص من هذه العقد الى حد كبير، انما احنا عندنا بنموت في المنظره. عشان كده في ناس عايزه تدخل كليه مثلا كليه هندسه، هو ولا في دماغه هندسه ولا بينطقها، امال عايز ليه؟ عشان يبقى اسمه مهندس. عشان هو في ايه؟ الفشخره هتموت الناس. عايزين كليه عشان يتفشخروا بس، عايزين يعني. في ناس يا جماعه بتبقى يعني نموذج من ناس عجيب كده، ومش كتير يعني، بس الواحد يعني تلاقيه مثلا خارج يكلمك وقاعد يسلك اسنان وهو واكل عيش وجبنه عيني، بس هو عايز يوهم الناس انه واكل ايه؟ انه واكل لحمه، وهو واكل عيش وجبنه اصلا. لازم بس يعمل ايه؟ ان هو يعني معلش اصل اللحمه مش عارف ايه. في ناس هتموت على المنظره، هتموت ان يبقى فيه يعني لقب، هتموت على كرسي، هتموت على ان الناس تبص لها وتحترمها، هتموت ان عربيتها تبقى احسن من عربيه جارها، هتموت. فصوره الواقعه بتتكلم عن الاعتبار الاجتماعي. عشان كده اذا وقعت الواقعه، الواقعه ده امر واقع، قصه خلصانه جايه، ليس لوقعتها كاذبه خافضه. ايه يعني ايه خافضه رافعه؟ يعني المقاييس اللي انتوا حطيتوها في الدنيا ديت والموازين اللي انتوا حطيتوها في الدنيا، يوم القيامه مش هيبقى لها اي اعتبار. الحاجات اللي انتوا عملتوا لها قيمه، ده واخد شهاده كذا، ده معاه دكتوراه مش عارف، فحتى ده بتاع ايه، المقاييس دي يوم القيامه مش هيبقى لها قيمه الا ما كان لوجه الله بس، والعمل الصالح هو اللي هيرفع قدره. عشان كده خافضه رافعه، ناس كانت في السماء في الدنيا والناس كلها عامله لها حساب تبقى تحت الجزم يوم القيامه، وناس في الدنيا كانت بسيطه وغلبانه تبقى اعظم العظماء يوم القيامه. عشان كده يعني سوره الواقعه بتتكلم طبعا عن قضايا كتير جدا في مساله التعلق بالاعتبار الاجتماعي. من اولها بتقول لك ان الاخره طبقات يا جماعه، ان في طبقيه في الدار الاخره. الانسان هيموت عشان يبقى هاي ستاندرد في الدنيا، عشان يبقى ستايل في الدنيا. فبتقول لك ان يوم القيامه في طبقيه، بس طبقيه بناء على الايه؟ على العمل الصالح. فربنا بيقول وكنتم ازواجا ثلاثه، طبقيه اهو، فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه، والسابقون ايه؟ السابقون. وربنا يوصف بقى في الثلاثه بالتفصيل. في ناس هتتجنن عشان تروح الساحل الشمالي او تصيف في شرم، ويقول لك انا رايح شرم. قلت لكم قبل كده ان شرم دي شرم الشيخ ده اصلا كلمه بايخه جدا يعني، هو الشرم ده مش المناخير الطويله تقريبا حاجه زي كده. فيقول لك شرم الشيخ ايه ده، كلمه اصلا المفروض تتغير يعني لو احنا بلد هنحترم نفسنا قدام الاجانب المفروض نغير اصلا الكلمه دي. طب نسميها اي اسم تاني؟ يقول لك انا رايح شرم. ايه اللي خلى شرم الشيخ بقى اسمه شرم؟ فتعالى شوف بقى شرم الشيخ بتاعت جهنم والعياذ بالله. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، في سموم، سموم اللي هو الريح الحاره شديده الحراره، وحميم، حميم اللي هو الميه اللي بتغلي، وظل من يحموم، الظل بتاع دخان جهنم. التلات مكونات دول يا جماعه هم التلات اسباب ان الناس بتروح المصايف في الدنيا، صح ولا لا؟ الناس بتروح المصايف في الدنيا عشان تلات حاجات، عشان نسمه حلوه، هوا حلو، وعشان ميه جميله بارده ينزلوا فيها يستحموا اللي هو البحر، وعشان ظل جميل شمسيه على شط البحر ويقعدوا في الظل بتاعها. فالايه جايبه الثلاث حاجات، بس جايبه المصايف بتاع جهنم بقى، يعني جايبه الشاطئ. في سموم الريح بقت حاره نار تتخلى المسام الجسم، حميم الميه بقت بتغلي، ظل من يحموم الظل بقى من دخان جهنم والعياذ بالله. كان الانسان اللي تنعم بالمتع بتاعت الدنيا في معصيه الله، المتع دي هتبقى عذاب ووبال عليه والعياذ بالله يعني يوم القيامه. ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. ما انتوا ما كانش حاجه بتملى بطنكم في الدنيا، هتتملي بقى من العذاب. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الايه؟ الهيم اللي هي ايه؟ الجمال اللي عندها قرح في بطنها، فتقعد تشرب ولا ترتوي ابدا. ده كان حال الانسان في الدنيا، هايم يا عيني، هايم، هيموت على قاعد عايز يرتوي من الدنيا، والدنيا عمر ما هيرتوي منها مخلوق. عشان كده في النهاية فلولا اذا بلغت الحلقوم، وانتم حينئذ ايه؟ رئيس الجمهورية بقى ونايم على سرير الموت بقى، رئيس الوزراء نايم على سرير الموت، فلان باشا وعلان باشا وراجل الاعمال فلان الفلاني وصاحب الكرسي فلان الفلاني وصاحب الاموال فلان الفلاني وصاحب ال 15 دكتوراه فلان الفلاني كلهم نايمين على فراش الموت في الاخر، وانتم حينئذ ايه؟ ولا حد عارف يعمل اي حاجه لاي حد. بعد كده بقى بتيجي الطبقيه الحقيقيه بقى، فاما ان كان من المقربين ف روح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين ف سلام لك من اصحاب اليمين، يعني هو بعت لك يعني يعني يعني هو في سلام هو كويس، انما هو في الجنه لا هو مش في الجنه دلوقتي لسه يوم القيامه بقى. واما ان كان من المكذبين الضالين ف نزل من حميم وتصليته جهنم، هيتشوي والعياذ بالله، هيتشوي جهنم، هيتنزل له في القبر بتاعه. ان هذا لهو ايه حق اليقين، الطبقية بتاعت الدار الاخرة. يبقى سورة الواقعة بتتكلم عن القيد الاجتماعي، يبقى قلنا سورة قاف بتتكلم عن ايه قيد الغفلة، بعد كده سورة الذريات قيد الرزق، بعد كده سورة الطور الاستهتار والعياذ بالله، بعد كده سورة النجم المادية والتعلق بالاسباب والاعتقاد ان كل حاجة في الدنيا ماشية بالاسباب، بعد كده سورة القمر الدنيوية، الانسان اللي كل حساباته دنيا مش عايز غير الدنيا بس انت ادهالي، طب خد بالك الدنيا بتاعتك هتروح في مصيبة بسبب معاصيك، بعد كده سورة الرحمن الطموحات القاتلة، الطموحات المهولة، الانسان اللي ما عندوش اي توازن كله طموحاته في الدنيا والناس الاخرة، بعد كده سورة الواقعة المستوى الاجتماعي والاعتبار الاجتماعي ومستوايا وشكلي قدام الناس والناس تقول عليا ايه، وما ينفعش البنت يجي لها شبكة اقل من بنت خالتها، والكلام الغبي الغبي اللي الناس حطمت حياتها بيه وحطمت علاقتها بالدين بيه والعياذ بالله، الفشخرة الكذابة والمنظرة الكذابة والعياذ بالله اللي الناس حطمت حياتها بيه. اخر سورة سورة الحديد، سورة الحديد بقى بعد كل القيود دي ما اتكسرت، ربنا بيقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، جه الوقت بقى ولا ما جاش؟ خلاص جه الوقت بقى انك تنطلق ولا لا؟ جه الوقت بقى انك تشيل دين ولا لا؟ كل القيود اللي كانت منعاك الصور عالجتها لك قضية قضية، بس انت عيش بقلبك، عيش بقلبك مع الصور دي، اكسر القيود دي بجد. يا جماعة احنا مش عايزين نفهم ان سورة الذريات تتكلم عن الرزق، احنا عايزين نعالج هم الرزق في قلوبنا في سورة الذريات، احنا عايزين نعالج هم نظرة الناس لينا بصورة الواقعة، احنا عايزين نعالج قضية الطموحات الدنيوية اللي معذبة الناس عذاب أليم أليم، كل واحد ماشي تايه لانه معرفش ياخد الطموح اللي هو كان نفسه فيه في الدنيا، عايزين نعالج امراضنا النفسية اللي جت بسبب الطموحات القاتلة بصورة الرحمن، عايزين نعالج الدنيوية البشعة بتاعتنا بصورة القمر، عايزين نعالج الاستهتار بتاعنا بصورة الطور، عايزين نعالج الغفلة بتاعتنا بصورة قاف، عايزين نعالج، عايزين يا اخوانا نتعالج بحق وحقيقي، عايزين نعالج المادية والتعلق بالاسباب بصورة النجم، عايزين نروق يا جماعة، عايزين نتحرر يا اخوانا، عايزين نكسر القيود يا جماعة، مش عايزين نستمتع بالسمعنا واستمتعنا، مش عايزين نستمتع بكلام عن القرآن، عايزين نتعالج بالقرآن. الجزء 27 جزء علاجي، جزء علاجي، يعني ايه جزء علاجي؟ جزء 28 زي ما ناخد ان شاء الله بكرة باذن الله، جزء بيطلب تكاليف عالية، فانت مين اللي هيقدر ينفذ الكلام ده؟ والجزء 28 بادئ بنموذج يعني ان الدين بيبدأ بابطال، ان الدين بيبدأ برجالة وبعد كده بيتحول لمجتمعات زي سورة الجمعة، بقى الدين بقى مجتمع في سورة الجمعة، انما الدين في سورة المجادلة لسه الدين افراد، لسه الدين واحد عمل درس، الدرس جه فيه 50 شاب، ال50 التزموا بقوا مجموعة، يعني هنتكلم بكرة عن التصور العظيم لبناء الدين في الواقع من خلال الجزء 28 بإذن الله سبحانه وتعالى، إن ربنا أذن يعني إن مشينا في المحور ده، لأن الجزء 28 له محاور تانية كتير، فالله أعلم إحنا هنتكلم بكرة عن أي محور من محاور الجزء، إنما القضية إن لازم تتعالج، أنت يعني انت لازم تتعالج، عارف لما واحد ابنه باخد مخدرات يقول له ابني لازم تتعالج، الجزء 27 بيقولك انت لازم تتعالج، انت محتاج تدخل المصحة بتاعت الجزء 27، محتاج تترحم بقى، تترحم من اسباب الشقاء اللي انت شاق بيه نفسك، يعني جزء 27 يا جماعة مش بس القيود اللي منعك عن الانطلاق لله، اسباب شقاء الانسان في الدنيا، يعني مش اسباب شقاء الانسان في الاخرة، يعني ده اسباب شقاء في الاخرة واسباب شقاء في الدنيا، كل سورة بتتكلم عن سبب من اسباب شقاء الانسان في الدنيا وعذاب الانسان في الدنيا. تصور مهول. الحمد لله يا رب ان الايات دي نزلت لينا. الحمد لله ان ربنا فهمنا الكلام ده. الحمد لله ان ربنا نزل لنا صور بتقول لنا ازاي نعيش سعداء. الحمد لله ان ربنا نزل لنا صور بتعالج مشاكلنا. الحمد لله على كرم ربنا في القرآن. تيجي سورة الحديد بقى تقول لك ألم يأني بقى جاي الوقت ولا لسه؟ هتفضلوا كده كتير، هتفضلوا متأخرين. ابن مسعود بيقول نزلت هذه الآية بعد 5 سنين من إسلامنا. يعني ابن مسعود يعني كان يعني بيقول يا رب يعني احنا بقالنا 5 سنين بس يا رب، وربنا بيقول ألم يأني الذين آمنوا وتخشع قلوبهم. عشان كده سورة الحديد بتقول لك سابقوا، ما خلاص بقى القيود اتحررت، سابق. يعني آل عمران كان بتقول سارعوا، صح ولا لا؟ يعني ايه سارع؟ يعني كل طالب هيذاكر كويس يا جماعة ان شاء الله باذن الله هيجيب امتياز. انما كل طالب هيذاكر كويس هيطلع من 10 اوائل؟ لا، ده دي بقى سابقه بقى. سابقه دي يعني مقامات محدودة العدد في الجنة، يا تلحقها يا ما تلحقهاش، يا تلحقها يا غيرك ياخدها. يعني شفت صورة الحديد بترفع لأفاق عالية جدا ازاي؟ ما هو القيود اتحررت بقى، انطلق بقى. عشان كده يقول لك ينادونهم ألم نكن معكم قيل ارجعوا وراءكم ايه؟ فالتمسوا نورا. انتوا اللي ضيعتوا الفرصة، انتوا اللي كان قدامكم التماس النور ده في الدنيا، انتوا اللي ضيعتوا فرصة الدنيا. سورة الحديد بتقول لك لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. كأن السورة بتقول لك ان في فرص لو راحت منك مش هترجع تاني، خلاص يا تلحق يا ما تلحقش. زي سابقه برضو نفس الفكرة، يعني ان في فرص لو راحت خلاص. يعني لو الوقت مثلا الدعوة اتفتحت والشباب التزم، خلاص بقى ما عادش هتلاقي داعية عادي يصرخ فيه ويقول لك اشتغل في الدعوة الى الله، ما عادش لها لازمة بقى، خلاص ما عادش ليك لازمة خلاص. هي امتك ان الوقت والدنيا مقفولة تشتغل في الدعوة؟ هتستنى ما الدنيا تتفتح والناس تقبل على ربنا والناس جاية جاية، ما عادش هيبقى شغلك له قيمة خلاص بقى. يعني ايه؟ مش هيبقى قيمته زي وهي مظلمة، مش هيبقى قيمته زي والشباب الوقت مش عايز يسمع دين، مش هيبقى قيمته زي وظروف الدنيا الوقت مطحنة فعشان تشتغل في الدعوة هتيجي على اجزاء من دنيتك، مش هيبقى قيمته زي والمجتمع الوقت بيبصلك نظرة غريبة. يعني مش هيبقى قيمته خلاص. اللي هيشتغل والدين محتاج غير اللي هيشتغل بعد ما الدين خلاص ما عادش محتاج حد. لذا في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك في اخرها لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الايه؟ الحديد. ابن تيمية قال لك هم دول، ربنا نزل الكتاب اللي هو النور القرآن ونزل الحديد اللي هو السيف اللي هو السلاح عشان يعلم مين اللي هيجاهد في سبيله، مين اللي هينصر دينه، مين اللي هيستنير بنور القرآن ويتحول الى مجاهد في سبيل الله. النموذج العالي قوي ده نموذج المجاهد في سبيل الله اللي عايش حياته عشان يجاهد في سبيل الله. ده النموذج اللي بيتختم عليه الجزء 27 اللي هو بعد ما تحررت القيود ربنا بيقولك انطلق، سابق، انفق من قبل الفتح. ألم يأني؟ يلا بقى كفاية عليك كده، يلا قوم بقى وكفاية غفلة. انزلنا الحديد، قوم انصر دينك، قوم وجاهد في سبيل الدين. جزء ممتع جدا يا جماعة، ممتع قوي قوي قوي قوي. الجزء 27 مستشفى، عارفين مستشفى الجامعة؟ تلاقي قسم انف واذن، قسم عظام، قسم مش عارف سرطان، قسم ايه كده بقى. وانت بقى عايز يقولك اعمل شيك اب بقى على جسمك كله، طب روح اعمل تحاليل كذا واكشف في قسم كذا يعني اعمل شيك اب على نفسك في الجزء 27. يعني جزء 27 ده مستشفى، كل صورة قسم من الاقسام بيعالج مرض من الامراض، متخصص في مرض من امراض تعاسة البشرية في الدنيا والاخرة، متخصص في مرض من امراض قيود البشرية في الانطلاق عن الدين. يعني بيعالج مشاكلك الدينية ومشاكلك الدنيوية ومشاكلك الاخروية. اعرض نفسك على كل صورة وشوف انت فين، امراضك ايه، اكتشف نفسك، اكتشف امراضك. الجزء 27 فيروس سكانر، عارفين الفيروس سكانر بتاع الكمبيوتر اللي بيكتشف الامراض؟ فيروس سكانر بيكتشف الامراض بتاعتك وبيعالجها لك. عرض قلبك الوقتي، الوقتي بقى مش هنعمل بقارئ، الوقتي كل واحد يمسك المصحف بتاعه باذن الله لمن اوتي باع علو الهمة واللي ربنا عينه. يعني اللي مش قادر الوقتي ان شاء الله لما يسحب للدور يعمل هذا، ولكن يعني حاولوا يا جماعة ان شاء الله. امسك النهاردة، امسك الوقتي الجزء 27، امسك المصحف واعرض نفسك على هذا الجزء وشوف ايه مشاكلك وايه اسباب تعاستك وازاي تبقى انسان سعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.